بسنن يفقه قولي اللهم خرجنا من ظلمات وهم وكرنا بهم الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. انتقل الشيخ رحمه الله إلى خاصية من خصائص أهل السنة والجماعة، وهي طاعة ولاة الأمر. والأصل فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. والمقصود بأولي الأمر منكم أي أولي الأمر من المسلمين، فهذه الآية تتعلق بالمسلمين، وأما الذين ارتدوا عن الإسلام فلا نتكلم عنه. وأهل العلم منهم من قال إن المقصود بأولي الأمر هم العلماء من أهل الدين والقرآن. وهذا قول الإمام مالك ومجاهد وغيره من أهل العلم القول الثاني أنهم الأمراء أصحاب السلطان، واختار ابن كثير والإمام القرطبي الجمع بينهما فقالوا بوجوب طاعتي بوجوب طاعة العلماء والأمراء. وقد تواترت الأحاديث في وجوب طاعة ولاة الأمر من المسلمين، نذكر منها حديث عوف بن مالك الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم عند ذلك؟ أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، يعني فليكره فعله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث الآخر حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الشيخان عبادة بن الصامت الذي أخرجه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن الصامت بايعنا أي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا في منشطنا ومكرهنا يعني في الأشياء التي نحبها ونتنشط لها وفي الأشياء التي نكرهها ونتكاسل عنها بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأثرة علينا أثرة علينا يعني أن يفضل غيرنا علينا عبادة بن الصامت تعلمون أنه من الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون أثرة بعدي نعم قال وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه عندكم نعم عندكم من الله فيه برهان عندكم من الله فيه برهان أيضا حديث كثيرة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رأى من أميره شيئا من رأى من أميره شيئا يكرهه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية إلا مات ميتة جاهلية والأحاديث في ذلك كثيرة قلنا في هذا المعنى بلغت حد التواتر لذلك يقول عمر رضي الله عنه ولذلك يقول عمر رضي الله عنه فيما أخرجه الدارمي فيما أخرجه الدارمي الإمام الدارمي عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء قال عمر لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا منهج السلف رحمهم الله مع الأمراء، وقد تبعهم على ذلك أئمة أهل السنة والجماعة، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده أن أهل المدينة أرادوا الخروج على يزيد سنة 63 للهجرة، لشربه الخمر وودعه بعض الصلوات، أي تركه لبعض الصلوات. فكلموا في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأبى عليهم ذلك، أي لم يوافقهم، وجمع أهله وبنيه ثم قال رضي الله عنهما بعد خطبة الحاجة وغيرها، قال رحمه الله رضي الله عنه: أما بعد، فإنا بايعنا هذا الرجل، يعني يقصد يزيد، فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: إن الغادر ينصب له لواء، يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان، يعني يفضح على رؤوس الأشهاد. أضاف البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر قال: يعني قال لأهل بيت الذين جمعوا وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع ولا تابع في هذا الأمر يعني شجع عليه ولا دعا إليه إلا كانت الفيصل بينه وبيني يعني تبرأ منه وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه أو تابع على ذلك إلا كانت الفيصل بيني وبينه. طبعا ومن لم يشارك في هذه الفتنة التي حصلت في المدينة يعني واحد هو الأولى أنه يشارك فيها وهو محمد ابن علي الذي يلقب بمحمد ابن الحنفية رضي الله عنهما ابن سيدنا علي أيضا بالرغم من الضغوط التي مورست عليهم الكثير يروي هذه القصة في البداية والنهاية قصة طويلة كيف مورست عليه الضغوط حتى من عبد الله بن الزبير وغيره وطرد وإلى أخيه وتعذب في ذلك ولكنه أبى أن يخرج على يزيد مع أنه يعني نعلم من يزيد ماذا فعل بأخيه وإلى أخيه ولكنه أبى أن يشارك في الخروج عليه لذلك قال الإمام أحمد الخروج على الحاكم وخلع الطاعة مخالف للآثار طبعا التي رويناها وغيرها كثير فالحاكم إذا ثبت إسلامه بيقين وإن ظلم وإن بغى تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان السلف كالفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان طبعا هذا مختصر الكلام على مسألة طاعة ولاة الأمور هذه مسألة خاصة بأهل السنة والجماعة تميز بها أهل السنة والجماعة وهي طاعتهم لولي الأمر من المسلمين طبعا نحن كما قدمنا نتكلم على ولي الأمر المسلم ولي الأمر الذي لا يوجد فيه إسلام سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا فهذا كلامنا هذا لا يندرج ولا ينطبق عليه نحن نتكلم على ولي الأمر المسلم منهج أهل السنة والجماعة طاعة هذا الحاكم وإن كان ظالما ما لم يصدر منه كفر بواح. خالف الخوارج في ذلك عندما أوجبوا الخروج على السلطان بالمعاصي طبعا طبقا لقاعدتهم في تكفير الناس بالمعاصي. كذلك خالف المعتزلة وأوجبوا الخروج على الحاكم بالسيف لإتيانه المعاصي، وهذا تحت أصلهم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعتزلة بنوا عقيدتهم على خمسة أصول، منها هذا الأصل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحت هذا الأصل، تحت هذه القاعدة، يوجبون على الناس الخروج على الحاكم بالسيف إذا أتى بالمعاصي. فأهل السنة والجماعة خالفوهم في ذلك، وما مر معنا هو منهج أهل السنة والجماعة. قد يقول قائل الآن، طيب الخلاف الدائر هنا، الخلاف الدائر الآن في عصرنا الحالي بين بعض الفرق والطوائف هو ليس طعنا في هذا المنهج، الكل متفق على هذا المنهج. الخلاف مبني على إثبات الإسلام لولاة المسلمين الآن وعدم إثباتها. هناك من يثبتها فيوجب لهم الطاعة المطلقة، وهناك من ينفي عنهم هذا الإسلام فيقول بالخروج عليهم في ذلك. أما هذا المنهج فهو لا خلاف عليه أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى بعد طاعة ولاة الأمور من المسلمين وعلمائهم، قال: واتباع السلف الصالح، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار، أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار، ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الحشر الآية العاشر: فما أمرنا بالدعاء لهم بخير، إلا لأنهم أناروا لنا الطريق وحملوا إلينا الدين، فوجب متابعتهم فوجب متابعتهم وعدم مخالفتهم. روى الدارمي عن ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق والعتيق ما كان عليه السلف رضي الله عنه يعني عكس المحدث والعتيق ما كان عليه السلف رضي الله عنهم. أيضا روى ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله هذا كتاب قيم جدا صار جامع بيان العلم وفضله أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنهم حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. قال الشيخ بعدها رحمه الله: وترك المراء والجدال في الدين. وترك المراء والجدال في الدين. وترك المراء والجدال في الدين. وترك كل ما أحدثه المحدثون. وترك كل ما أحدثه المحدثون. المحدثون أي المبتدعون. المحدثون أي المبتدعون. والمراء المخالفة والتأبي عند الحوار. والتأبي، لأن الإنسان يأبى أن ينقاد إلى الحق. المخالفة والتأبي عند الحوار. قال تعالى: فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن من الممترين. البقرة 147. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء. لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء. ولا لتماروا به السفهاء. ولا لتخيروا به المجالس. ولا لتخيروا به المجالس. فمن فعل ذلك فالنار. فمن فعل ذلك فالنار النار. أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. ما تخيروا حتى لتبرز وتختار ويختاركم الناس لي، يعني هذا فيه من الرياء والعياذ بالله. أيضا أخرج ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك رضي الله عنه قال: المراء يقسي القلب. المراء يقسي القلب ويورث الظغم. الظغم بمعنى الغل والحقد والعياذ بالله. الظغم من الظغينة. فمن أراد النجاة، انتهى كلامه طبعا. فمن أراد النجاة فعليه تجنب المراء وعدم إحداث شيء وعدم إحداث شيء في هذا الدين. لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فهو رد. أخرجه الشيخان. فهو رد أي مردود عليه، أخرجه الشيخان. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام مسلم. أيضا قال الإمام مالك رحمه الله، من ابتدع في الإسلام بدعة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. طبعا قول الإمام مالك، ربما أنتم خلطتم أسفرستم في الكلام، قول الإمام مالك ينتهي عند: فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قال بعدها الشيخ رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. طبعا دائما يبتدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويختتم كذلك في الدعاء وفي غيرها من الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما حفظنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العقيدة محركا يظهر أثرها على جوارحنا وأقوالنا، وأن لا تكون سببا في نراء ولا جدال ولا حب سمعة ولا ظهور ولا رياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.